يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى كثيرا من أحكام الحج حتى وصلنا إلى أن السعي لا يتكرر. من أحكام الحج معرفة أن السعي لا يتكرر، هذا هو الباب الذي ندرسه الآن. وبالسند متصل المؤلف قال: حدثني محمد بن حاتم ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز من الطبقة السادسة قال أخبرني أبو أنه قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس، هذا المكي صدوق من الطبقة الرابعة، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا إلا طوافا واحدا الذين قرنوا معه. أصحاب مراد بالصحابة القارنون، وليس المراد المتمتعون، وليس المراد المتمتعين، وإنما القارنون. القارنون يكفيهم طواف واحد، والمراد به طواف الإفاضة أو طواف الركن وسعي واحد للحج والعمرة. القارن ليس بينه وبين المفرد فرق إلا بالنية فقط، وكذلك أيضا في وجوب الهدي يختلفان في هذا. وكذلك وأما الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل لما من لم يكن معه هدي، فهؤلاء سعوا طوافوا طوافين وطوافوا سعيين وسعوا سعيين، الطواف الأول للعمرة والسعي الأول للعمرة والسعي الثاني للفرض الإجاء على الحج، وكذلك الطواف الثاني. وهذا هو المراد هنا وليس مراد على الإطلاق. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله. وبسعر منطلق قال وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول طوافه الأول يعني سعيه الأول، مراد به السعي الأول الذي كان سعاه مع يعني طواف القدوم لمن سعى ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب. هنا أولا قبله عنوان باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يرمي جملة العقبة يوم النحر، يعني من شعار الحج إكثار التلبية من منذ أن ينشأ الحاج أو المعتمر الإهلال يهل بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، فخلال ذلك ينبغي ألا ينقطع عن التلبية بل يكثر كلما بداله ذلك، كلما تحرك كلما ذهب كلما صعد جبلا كلما نزل هبط إلى واد كلما التقى جمعا، وهذه كلها يستحب فيها إكثار التلبية إلى رمي جمرة العقبة. ثم الرواية مختلفة في ذلك والأحاديث مختلفة، ولذلك الصحابة اختلفوا أي متى ينقطع التلبية. قالوا بأول جمرة يرميها حتى يرى، وعلى هذا تفسير هذا الحديث حتى رمى جمرة العقبة حتى شرع في جمرة العقبة. ولكن الصحيح كما أخرج الحديث الصحيح ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أنه عند آخر يعني رمية من جمرة العقبة، فإذا ينبغي للحج أن لا ينقطع حتى ينتهي رمي جمرة العقبة، يكبر ويلبي، هذا هو الأولى والسنة. والمراد يقول حتى يرمي جمرة العقبة أي حتى ينتهي من جمر رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وبسهل مدد قال حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب المقابلي البغدادي وليس الغافقي، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان العاشرة، وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مروى قالوا حدثنا إسماعيل إسماعيل هنا المراد به إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل في درجة طبقة واحدة، إسماعيل بن جعفر وإسماعيل ابن علية. إسماعيل بن علية إذا كان السند بصريا يكون إسماعيل المهمل هو ابن علية، وإذا كان السند مكيا مكيا مكيا مدنيا فيكون إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير. ولو حدثنا حاو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري واللفظ له، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر صرح به في هذا عن محمد بن أبي حرملة، عن محمد بن أبي حرملة، محمد ابن أبي حرملة القرشي المدني هذا ثقة من السادسة، عن كريب مولى ابن عباس، كريب مولى ابن عباس المدني هذا الهاشمي المدني ثقة من الثالثة، عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه الصحابي الجليل من الصحابي الجليل، قال أنه قال رجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، رجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صرت راكبا خلفه على ناقته على راحلته، رجفت رجفا على بكس دال رجفا، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب، الشعب هو الطارق هو الطريق بين الجبلين سمى شعب، لما وصل إلى ذلك المكان الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أي قبل المزدلفة أناخ راحلته بالركعه فبال، ثم جاء من محل بوله فصببت عليه الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به صببت عليه، وهذا فيه خدمة الأكابر ومشروع استحبابه خدمة الأكابر، وفيه أيضا استعمال الحر باختياره ليس إجبارا، فلو أمر أحدا حرا أن يخدمه أن يقرب له شيئا من الوضوء غيره يجوز ذلك جائز شرعا ولا يختص ذلك بالعبيد. فتوضأ وضوءا خفيفا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا بذلك المكان لأنه لا يريد أن أصلي به. ثم قلت الصلاة يا رسول الله أتريد الصلاة هنا في هذا الشعب؟ فقال الصلاة أمامك، أي مكان الصلاة أو وقت الصلاة أو جواز الصلاة أمامك أي في المزدلفة. فمن هنا أخذ المحققون أن الصلاة في الطريق لا تجزي، صلاة المغرب في الطريق لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد مكانها في المزدلفة، قال الصلاة أمامك، فلا ينبغي للحج أن يصلي. وأما مذاهب العلماء فمختلفة، لو صلى في عرفة، لو صلى في الطريق جائز، لو صلى في مزدلفة جائز، هذه أقاويل. لكن إن سلكنا مسلك التحقيق واعتمدنا الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الصلاة مكانها أو زمانها أمامك، فكونها فجوازها قبل ذلك محل نظر وخطر، فلا ينبغي الحج أن يسلك مثل هذا، فينبغي أن يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء يوم الزلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته حتى أتى المزدلفة فصلى، وفي رواية الآتية وفي رواية أخرى قال فنزل فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم أذن ثم إلى آخره، فهكذا هو اختصر الرواية. فصلى المغرب والعشاء، صلى المغرب بأذان وإقامة، وصلى العشاء بإقامة واحدة، فهذا هو السنة في ذلك المكان إن اختلف الأئمة في ذلك. ثم ردف الفضل، هذا في الصباح الثاني، وهذا نتحدث عن الليل العشاء والمغرب. ثم بات هناك، ثم وقف، ثم صلى الصبح بخلاص، ثم وقف عند مشعر الحرام حتى أسفل جدا، ثم توجه إلى منى، وعند ذلك ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. جمع هو المزدلفة، يسمى جمعا لاجتماع الناس فيه، جمع مزدلفة هذا هو اسم لمزدلفة. فكان في اليوم الأول يوم عرفة كان الرديف هو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فكان في اليوم الثاني الفضل وعباس رضي الله عنهما، ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الارتداف إذا كانت الدابة مطيقة، خاصة إذا كان أحدهما صغيرا فهذا لا حرج فيه. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل، عن أخيه الفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يربي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ جمرة العقبة. ومن هذه الرواية أخذ الذين قالوا إن نهاية التلبية بلوغ أو ابتداء الأخذ برمي جمرة العقبة، لكن قلنا كلما زاد الحديث الصحيح نتمسك به، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى نهاية لبى حتى نهاية جمرة العقبة، فالزيادة من الثقات مقبولة، والسنة أن يلبي ويكبر في حال رمي جمرة العقبة. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان أن التلبية تستحب حتى يرمي جمرة العقبة، وخالف لذلك بعضهم كما سيأتي مسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك، ومنها جواز الاستعانة في الوضوء في صب الماء، ومنها مشروعية التخفيف في الوضوء، ومنها استحباب الوضوء للدوام على الطهارة وإن لم يصل بصلاة إذ هي عبادة ترتب عليها تكفير الذنوب. فقول من قال بكراهة الوضوء إثر الوضوء ما لم يؤدي بالأول صلاة مما لا دليل عليه، وقد تقدم تحقيق هذا في كتاب الطهارة فارجع إليه تزداد علما. ومنها أن صلاة المغرب في الطريق قبل وصولها مزدلفة لا تجزي على قول الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. ومنها أن الفصل بين الصلاتين بتنزيل الرحل ونحوه لا يضر في الجمع. ومن أنه لا يشرع الفصل بينهما بأداء سنة المغرب لقوله: ولا يصل بينهما، إلى آخره. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وقت الذي تقطع فيه التربية. ذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث الباب، فقالوا: يستمر على التربية حتى يرمي جمرة العقبة، وبعدها يشرع في التحلل. روى ابن منذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإذا كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حجيت مع عمر 11 حجة وكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعه. وذهب طائفة إلى أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم من غريب ما يسمع، ويرى أن بعض أهل العلم لا يرى التلبية للحاج الذي يأتي من خارج الحرم إلا عند الحرم، إذا وصل الحرم يقطع التلبية. هذا غريب، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن بعض أهل العلم يفتي أو يجعل مذهبه على ما يراه، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التلبية، ما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة، ومع ذلك هؤلاء غابت عنهم هذه السنة، فقالوا: السنة للحاج أن يقطع التلبية إذا دخل الحرم. فهذا يعني قول غريب، وهو مذهب ابن عمر، وغريب عمر مع شدة تمسكه بالسنة هذه المسألة فاتته. قال: لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة، لكنه ابن عمر وإن قال بهذا إذا دخل مكة ما يلبي، لكن إذا توجه من يوم الثامن إلى عرفة ماذا يلبي. على كل حال كل هذه يعني أقوال لا دليل عليها. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم أيضا في أنه هل تقطع التلبية مع أول حصاة أو عند تمام الرمي. ذهب الجمهور إلى الأول مع أول حصاة، وذهب أحمد الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى الثاني، ويدل لهم ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله تعالى عنه أنه قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. إذا هذا صريح في أن الحاج يلبي إلى نهاية جمرة العقبة. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن مراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. وهذا هو الراجح من حيث الأقوال الذي تؤيده الدليل, يؤيده الدليل أنه يلبي ويكبر يوم رميها وحين يرمي جمرة العقبة. وبسهل مطلق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف من راهوية وعلي بن خشرم بوزن جابر علي بن خشرم المروزي قال كلاهما عن عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أبو خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع أي من مزدلفة. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أي حتى انتهى من رمي جمرة العقبة. والحديث متفق عليه. وبسهل مدد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن رمح محمد ابن رمح هذا يعني من المهاجر قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس عن أبي معبد مولى بن عباس اسمه نافذ المكي ثقة من الرابعة قال عن ابن عباس عن فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا أنه قال رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة حينما رجع من عرفة إلى مزدلفة وغداة جمع. أما هذا هو كان مشارك في المسير في الدفع فضل, وأما ارتدافه فهو في من جمع إلى منى. وأما الذي ارتدف معه في اليوم الأول هو أسامة لكن فضل كان معه. فماذا سمع؟ قال وهو حين دفعوا غداة جمع للناس حين دفعوا أي حين رجعوا من هنا من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى عليكم بالسكينة إلزموا السكينة يعني معناه يعني ينبغي أن يكون على مهال وعلى تأدب وسكينة ووقار حين الرجوع من هنا ومن هنا لا ينبغي له أن ينزعج ويزعج الناس. وهو والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كاف ناقته أي كاف ناقته أي أخذ بزمامها وقد شنق وقد سبق لكم في رواية في حديث جابر بن عبد الله الطويل وقد شنق للقصواء الزمام زمامها كان ضيق عليها حتى إن رحل حتى إن رأسها لا يصيب مورك الرحل مورك رحله إلى هذا الحد كان كفها لأن لا تؤذي الناس. قال حتى دخل محسرا أي واديا اسمه محسر وهذا قبل منى بين منى ومزدلفة وهو ليس من هنا ومن هنا إنما هو وسط يعني برزخ بينهما. وأما تسمية بعض الروايات أنه من منى إنما هو مجرد تسمية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس يعني أن يرتفعوا عن بطن محسر فدل على أنه ليس لأهل منى أن يعني يبيتوا هناك قبل أن يدخلوا منى حدود منى ينبغي التنبه بهذه المسألة. وهو من منى هذا هو الذي أشرنا إليه وهو من منى أي من مجرد تسمية فقط من منى وليس من حيث الحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك وقال وارتفعوا عن بطن محسر فدل على أن المبيت في وادي محسر غير كاف مجزئ. قال عليكم بحصى الخز قال للناس عليكم بحصى الخز حصى الخز الخز معناه الرمي بحصى الخز أي الذي يحذف بين إصبعين وهذه عادة الناس عندهم الخز يأخذ عصاة صغيرة بين إصبعي ويرميها هذه تعودوا عليها في عاداتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الرمي لا يكون بحجر كبير مرة وإنما يكون صغير وقدر الفقهاء يعني مقدار حصى الخذ بمقدار باقي الله فهذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس على ذلك قال بحصى الخذ الذي يرمى به جمرة هذا هو. قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، أي حتى أنهى رمي جمرة العقبة. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثني أي هذا الحديث زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ماذا لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، يعني هذا اختصره. وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، يعني معناه يرمي كذا. ومن هنا أخذ العلماء أولا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس الحجاج على ألا يغلو في جمرة في رمي الجمرات، فإن بعضهم يرمي حجر كبير ويؤذي الناس ويدمي أو يعني يفقع العين، ثم هذه السنة. ثانيا بين الرمي ومعنى الرمي، قال الفقهاء استفادوا من هذا أنه لو أخذ حصاة ووضعها في يعني هناك في الجمار في الجمرة لوزئوا، إذن لابد أن يكون رمي بحيث أنه يرميها وتقع في المرمى، هذا هو المطلوب، لأن الرمي عبارة عن كذا. وأما أخذ الحجر ووضعه في محل في المرمى هذا لا يجزئ، فينبغي أن تنبه لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى مسألة منتظر حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من السابعة عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الطبقة الخامسة قال عن كثير من مدرك أبو مدرك كنيته أيضا الأشجعي الكوفي ثقة من الطبقة الثانية، وليس له في هذا الكتاب إلا حديث الباب وهو أيضا متابع وكرر ثلاث مرات. قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس هذا أخو الأسود من ثقة من كبار الطبقة الثالثة قال أنه قال عبد الله بن مسعود، يعني لماذا؟ لأن القاعدة وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر فإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكفة فابن مسعود بن جرى، هذا هو المسعود. ننظر إلى السند، فإذا كان السند كفيا فعبد الله المطلق يكون ابن مسعود رضي الله عنه كما هنا. فلذلك قال بجمع، ونحن في جمع أي بمزدلفة، سمعت الذي يقول ابن مسعود، ابن مسعود مع هؤلاء عبد الرحمن بن يزيد ومن معه كنا في مزدلفة، قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول في هذا المقام أي في جمع لبيك اللهم لبيك، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مزدلفة. إذن قطع التلبية حتى جمرة العقبة مستمر، فيقول المسعود رضي الله عنه والذي أنزل، لماذا عين سورة البقرة؟ لأن كثير من أحكام الحج فيها يعني وبيان هناك، فلذلك عينها. والمراد به القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. وبالسهل المنتظر قال حدثنا سريج بن يونس هذا أبو الحارث البغدادي مروزي الأصلي ثقة عابد من العاشرة قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي من الطبقة السابعة قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن كثير من المدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبى حين أفاض من جمع، حين أفاض رجع من جمع أي مزدلفة إلى منى، فقيل أعرابي هذا، يعني معنى ذلك أن التساؤل في هذه السنة قديم. ابن مسعود يعني هو من أقابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت لما رآه عوام الناس لا يعرفونه فقالوا لبيك اللهم لبيك، لما قال هذا أعرابي يعني جاهل بالسنة. الله المستعان، رمتني بدائها وصل. فهذا هو الجهل حملهم على هذا. هو من أهل السنة، من السنة مواظب على السنة، فقال هذا جهل، أعرابي جهل، أعرابي هذا. فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ لا أدري أحد أمرين، إما نسيان حملهم على هذا الكلام أو ضلال. ما أدري من إقامة السنة، أحد أمرين، ولا بد أن نقوله نحمله جهل. سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. إذن هذا هو السنة. والمستفاد من هذا الدرس، من هذه القصة، أن تساهل الناس أو دخول يعني تبديل السنة أو تغيير السنة أو تساهل في السنة عهد قديم، من منذ قبل أن يجف العرق في ذلك الوقت كان بدأ الناس يجعلون السنة، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا زالوا يبثون العلم ويخبرون الناس، ولذلك تكاثر أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ورسالة مضبط قال: وحدثنا هو هذا الحديث حسن بن حلواني، حسن بن علي الحلواني والخلال أبو علي نزيل مكة في قطر الحافظ والتصانف من طبقة الحديث عشرة. قال: حدثنا هي من آدم من سليمان الكوفي. قال: حدثنا سفيان الثوري عن حسين بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني يوسف بن محمد المعني. يوسف بن محمد المعني نسبة هذا إلى أحد أجداد معن أبو يعقوب البصري ثقة من العاشرة. قال: حدثنا زياد يعني البكائي، زياد ابن عبد الله ابن الطفيل البكائي بكائي. قال: هذا أبو محمد كوفي صدوق ثبت في المغازي وفي الحديث صدوق من الطبقة الثامنة. هذا تلميذ محمد بن إسحاق وراوي يعني سيرة بن إسحاق هو هذا البكائي هذا. قال الحسين عن كثير المدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد أخوه أسود بن يزيد النخعي أخو عبد الرحمن بن يزيد. قال سمعنا عبد الله بن مسعود، هذا هو عبد الله المبهم أو المهمل فيما سبق، يقول بجمع أي مزرفة: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هنا يقول الله: لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه، أي اتباعا له وإحياء للسنة التي جهلها بعض الناس. قال أيضا من المسائل المهمة أن يتعرف أو يعرفها الحجاج مسألة التلبية والتهليل والتسبيح والتقديس في هذه الأماكن في مسيره إلى عرفة ورجوعه، وهذه كما يقول بعض أهل العلم سنة خفية على كثير من الناس. التلبية بالاستمرار يعني لا زال الناس يعتنون به، لكن التكبير والتهليل هذا يقلل الناس فيه. والصحابة رضي الله عنهم أخبرون أنهم ما زالوا يلبون ويهللون ويسبحون ويكبرون، فهذا هو عقد عليه بابنا باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة. ينبغي التلبية وكذلك التكبير والتهليل، هذا هو السنة. أبو سعيد المنتظر قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام المعروف ومحمد بن مثنى أبو موسى الأنسي. قال: حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي. قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. قال: حدثني أبي سعيد بن يحيى الأموي بغداد، هذا ثقة ربما أخطأ من العشرة. أبو يحيى بن سعيد هذا السكوني الكوفي نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوق يغرب من كبار التاسعة. قال: حدثنا قال حد جميعا حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وليس القطان الذي سبق قبل قليل الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سلمة، عبد الله بن أبي سلمة هذا هو الماجش الملقب ماجش مدني في قامنا الثالثة. قال: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني، عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، أي في اليوم التاسع ذهبنا معه غدوا أي صباحا من إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، يعني يخلطون بين هذا وذاك، بفترة يكبر وفترة يلبي، ولا بالعكس كذلك أيضا، منا من يلبي ومنا من يكبر، ولم ينكر عليه، فدل على أن التكبير سنة مثل التلبية. والحديث هذا ما من أفراد مصنف رحمه الله تعالى وبسائر منتظم قال وقال وحدثني محمد بن حاتم الميمون قال حدثه هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ويعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد مشايخ الستة قالوا الثلاثة قالوا أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي الذي تقدم قرينة الطبقة السابعة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون نزيل بغداد ثقة من الطبقة السابعة قال عن عمر بن حسين عمر ابن حسين الجمعي مكي ثقة من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل يعني معناه مع التلبية تهليل وتكبير إذن من السنة للحجاج إذا ذهبوا إلى عرفة يجمعون بين التلبية والتهليل والتكبير فأما نحن فنكبر فقال قلت والله لعجب منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لماذا ما لم تسألوا عبد الله بن عمر لكن يعني على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم تلبيته فلم يزل يلبي ولكنه من سنته لو لم يثبت لدينا أنه ما كبر ولا هلل فقد ثبت أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هللوا وكبروا ولبوا أمامه فدل على أن هذا هو السنة لا يحتاج إلى أن نسأل أو أن نتثبت ليس المراد أن يفعله فقط بل السنة تقريره أيضا من سنته قال هنا تقدم في حديث الرسول رضي الله عنه ما يبين ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فما ترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير إذا صرح ابن مسعود وإن كنا ما استفدنا من حديث ابن عمر لكن إلا أن يخلطها بتكبير إذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لبى وكبر أيضا فدل على أنه قولا وتقريرا سنته أن يخلط الحاج بين التكبير والتلبية قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي المقدم أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنهما عن الرسول رضي الله عنه وهما غاديان أي ذاهبان غدوا من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل ومهل منا يعني يهل إهلال مهل منا فلا ينكر عليه ويكبر مكبر منا فلا ينكر عليه تهليل والتكبير وكذلك التلبية أما التلبية هو الأصل فلا يسأل عنه فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معتنين بهذه الأذكار فينبغي للحاج أن يجمع بينها وبسائر متفق قال حدثنا والحديث هذا متفق عليه وسائر متفق قال حدثني سريج بن يونس قال تقدم قريبا قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي أبو عمر البصري نزيل مكة ثقة تغير حفظه قليلا من سوار الثامنة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب يعني حديثان فقط حديثان لا يأتي إلا مرتين قال عن موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي ما أهل مغازي قال حدثني محمد بن نائب المقدمي قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعب أحدنا على صاحبه لأن من كان على سنة لا يعب عليه ومن يؤخذ أن الإنسان إذا كان له نوع معين من السنة ورأى الآخرين يعملون بسنة أخرى لا ينبغي لهم أن يعترضوا لا ينبغي له أن يعترضوا عليهم لأن كل منهم على هدى من ربه فينبغي أن يقرر أو يقرر عليه أبي سهل المنتظر قال وهنا أيضا من جملة المسائل التي ينبغي العناية بها أو أن يعتني بها الحجاج مسألة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة وأداء، ولذلك قال باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة وأداء صلاة المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة في هذه الليلة، جمعا بمزدلفة في هذه الليلة. هذه مسألة ينبغي العناية بها، لأن بعض الحجاج يصلون المغرب في الطريق فلا ينبغي مثل هذا، بل ينتظرون وصولهم إلى مزدلفة. وبسهل مدرج قال حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، الشعب بكسر الشين، الطريق بين جبل نزل فبان ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، قال فقلت له الصلاة، قال الصلاة أمامة، فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء لأنه يريد الصلاة، ثم أقيمت الصلاة أي صلاة المغرب فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره بمنزله. فهذا فيه أن السنة ألا يشتغل ألا يتشاغل الحجاج إذا وصلوا إلى مزدلفة إلا بصلاة المغرب قبل أن يحلوا رواحلهم وقبل أن يعني يشتغلوا بأمر آخر من العشاء وما إلى ذلك. ينبغي أن يبادروا بصلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما حلوا رواحلهم ولا نزلوا أمتعتهم، ثم أناخ كل ناس أي بعد المغرب كل إنسان بعيره منزله بعد ذلك طمأن يعني، ثم أقيمت العشاء أي بعد ذلك أقيم صلاة العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا يعني ما تنفل. فمن السنة أن لا يفصل بين الصلاتين بنوافل أو بسنة المغرب، فلا ينبغي ذلك. قال رحمه الله تعالى وبسالم تلك قال وحدثنا محمد بن نور بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعد تلك الشعاب لحاجتي أي لقضاء حاجتي، قال فصببت عليه من الماء أي لما رجع من حاجته صببت عليه خدمة له وتشريفا له. وهذا في جواز يعني جواز الاستعانة على الوضوء بغيره، وهذه مسألة يعني بعض الناس يكرهها يقول مكروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمغيرة بن شعبة كذلك بأسامة وغيره وربيع معاوذ وغيره، فدل على أن استعانة في الوضوء. لكن ذلك قال أهل العلم المحققون الاستعانة في إهدار الماء وصبه على المتوضئ، فلو غسل بعض أعضائه وبعض الناس يتساهل مثلا غسل رجله أو يده ذلك الخادم ما تجزئ الصلاة به، إنما الواجب أن يتوضأ بنفسه، وهذا هو الذي قاله المحققون وقد ذكره الشوكاني رحمه الله فمن الأوتار، وقال هذا الوضوء ما يكفي هذا، إنما لأن ما نقل في الأحاديث الصحيحة الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل أحد رجله ولا يده عنه وإنما صب عليه، فالاستعانة على الوضوء بإحضار الماء وصبه على متوضئ هذه من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غسل الأعضاء يكون لصاحبه كشبهه وقال لو توضأ وقال صلي ركعتي الوضوء بدلا عني ماذا رأيكم؟ يقول ما في، إذا ماذا ما في الوضوء ما في، إذا كان ما ينوب عن الصلاة ما ينوب عن الوضوء، لأن المكلف كلف بوضوء وكلف أيضا بأداء الصلاة. فإذا لا، لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقلنا به لكنه لم ينقل. إذا براءة الذمة لا تكون إلا بيقين، فلا ينبغي أن يغسل بعض الأعضاء إلا للمرضى الذي لا يستطيع الوضوء يوضوه غيره، وكذلك التيمم مثلا ويمم غيره، هذا ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بسنن منتظر حدثنا وحدثنا قال فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ قال المصلى أمامك أي في مزدلفة، والحديث متفق عليه. وبسنن منتظر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن باز الإمام المعروف قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة واللفظ له قال حدثنا مبارك عن إبراهيم بن عقبة هذا أخو مسد بن عقبة الذي سبق كلامه عليه عن كريم مولى بن عباس أنه قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء بل صرح بذلك قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس ببالغ مس وعب معناه الظاهر أنه ما توضأ ثلاثا إنما توضأ مرة مرة قال فقلت يا رسول الله الصلاة أتريد الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا أي مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وقد سبق هذا والحديث متفق عليه وفي سائر المتفق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بميراوية قال حدثنا أخبرنا يحيى بن آدم بن سليمان قال حدثنا زهير أبو خيثمة الكبير زهير بن معاوية قال حدثنا إبراهيم بن عقبة أخوه مسمي عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كيف صنعتم هنا ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب ذلك المكان قال الناس يصلون فيه فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء أهراق وبال يعني معنى ذلك أن أسلوبه صرح ببال عادة إن مثل هذه الأشياء فيها يعني الكناية عنها أكثر من التصريح بها لكنه ما كان أراق الماء كناية عن البول وهذا يقال يعني من باب الستر لكنه صرح بأنه قال بال قال ثم جاء بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبال قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا مزدلفة فأقام المغرب أي أذن ثم أقام يعني ثم أناخ الناس في منازلهم أي أناخوا أبائرهم رواحلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا رواحلهم قال قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم وفي الصباح ماذا فعلت في ذلك اليوم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباك قريش على رجلي يقول أسامة رضي الله عنه وفي اليوم الثاني النوبة لفضل بن عباس أنه صغير مثل أسامة وأما أنا فتقدمت على رجلي مع سباك قريش أي مع أولادي شباب قريش قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا والحديث بهذا السياق من أفراد المصنف وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن عقبة محمد بن عقبة هذا أخو موسى وإبراهيم بعده هذا الثلاثة إخوة بل أكثر من ذلك عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب النقب والشعب الذي سبق الذي ينزله الأمراء نزل فكان يعني في ذلك الوقت حينما حدث بهذا الحديث كان الأمراء الوقت ينزلون هناك يستريحون قليلا بين يعني عرفة ومنى فيحدثهم بهذا هذا المكان الذي ينزل الأمراء الآن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه وبال وتوضأ ورفص هناك هذا مراده قال نزل فبال ولم يقل أهراق ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك والحديث بهذا السياق من أفراد مصنف رحمه الله وبسهل متجه قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عطاء مولى بن سباع عطاء هذا مولى بن سباع عطاء ابن يعقوب عطاء ابن يعقوب هذا محل ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره وليس له هو تفرد به مصنف بهذا الحديث فقط من أفراد مسلم من أفراد مسلمين وليس له رواية عند غيره قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب حتى أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء هكذا روى. وهذا الحديث بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله أيضا. وفي سهل منتظر مؤلف قال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي، وأبو سليمان اسمه ميسرة كوفي ثقة من الخامسة، قال: حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه أي راكب خلفه جملة حالية، قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعة، أي على سكينته ووقاره، يعني من زعج وما أزعج الناس بل يمشي على وقار وسكينة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى الناس بذلك: أيها الناس السكينة السكينة. وبسائر المتجه قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء جميعا عن حماد بن زيد بن درهم قال: أبو الربيع حدثنا حماد قال: حدثنا هشام هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن بقاء السبع أنه قال: سئل أسامة وأنا شاهد جملة حالية، أو قال: سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قال: قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ كيف سيره؟ قال: كان يسير العناق، فإذا وجد فجوة النص، العنق أخف يعني أسهل من النص، النص يسرع، يعني معناه إذا كان في مجتمع الناس يسير سيرا وسطا، يعني ما هو سريع، فإذا فتح له الطريق نص أي أسرع، زاد في الإسراع. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك ألا يتضرر الناس بذلك، وهذا هو السنة، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد الحديث ما بيان ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى من الحرص على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته ليقتدوا به في ذلك، وهذا هو حق مسلم، حق على كل مسلم أن يبحث ويسأل عن السنة في أكله وشربه ونومه وخروجه ودخوله في المسجد وفي البيت وفي جميع يعني أحواله، ينبغي له أن يسأل ماذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا. إذا وجد علما بالسنة قل له: علمني كيف أعمل في هذا. دخول نعم صلى الله عليه وسلم له هدي في عند دخول المسجد وعند خروج منه وعند دخول المنزل وعند الخروج منه، وكذلك في المواطن إذا حل وإذا ارتحل، هذه كلها لها سنن يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحرص على تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حياة الإنسان، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، كانوا حريصين على مثل هذا، ولذلك أبقوا لنا ذخرا كثيرا من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أحواله ذكرا وقولا وفعلا وحركة وسكونا. ولذلك المسلم ما يحتاج إلى زيادة شيء من العبادات إلا الذي قصر في تعلم السنة، فالليل والنهار كله مشغول من عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن له ورد معين. كل ليلة كان يقرأ 4 سور: الإسراء والسجدة والزمر والملك، هذه كان قبل النوم يقرأها. فهل المسلمون الآن نحن الآن كطلاب علم هل نحن نسمع مثل هذه السنة؟ وكذلك أيضا عند النوم له أذكار وكذا. ومن السنة إذا أراد أن ينام إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك بالصلاة، هذا صحيح البخاري، فتوضأ وضوءك بالصلاة براء بن عازب رضي الله عنه، ثم اضطجع على شكك الآن ثم قل كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه السنن يتغافل عنها كثير من الناس ولا يبالي بها. ومن غريب ما جاء في الأونة المتأخرة من القرون المفضلة، جاءت طرائق وجاءت أذكار أنواع لا أساس لها ولا أصالة لها في الشريعة. ما السبب لذلك؟ الجهل بالسنة حملهم على ذلك التزيد، بأنه لما كانت أوقات فاضية وهم يريدون أن يتزودوا العبادة اخترعوا واقترحوا لأتباعهم الأذكار والصلوات وإلى آخره، هذه كلها السبب الجهل. فتعلم السنة في جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن التكاليف كلها، أم لهم شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه المشاعر ينبغي التقيد بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يهمل ذلك ويقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذوا عن مناسككم. من حج هذا البيت؟ الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. متى تكون الحجة مبرورة؟ إذا كانت تبقى ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حج مثل حجه فهذه مبرورة. ويعني من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق وخرج عاقرا مولدة أمه، وهكذا هذا الحج لابد أن يكون تبقى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد منه الثواب المرتب عليه، وإلا يكون ضائعا. يعني دج وما حج، دج حج بعيره وأما هو فما حج، كما يقال هذه يعني ليست من سمة المسلم أن يكون يعني منحرفا أو تاركا للسنة في هذا الحج. فينبغي لنا أن نسمع ونستمع إلى دروس التي يلقيه العلماء في هذه الأيام، يعني من تعليم كيفية الحج والسنة للحج، حتى تقع حتى يقع حجنا على الوجه المطلوب الذي يحصل به هذا الجزاء العظيم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام: والنص فوق العنق، زائد يعني زائد على العنق. فينبغي للحاج أن يسير العلق إذا وجد إذا لم يجد فرصة، فإذا وجد فسحة وخلى له الطريق يسرع دابته، هذا هو السنة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني علي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، قال أنه صلى أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالمزدلفة يعني. وبسهل مدد قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن كلاهما عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الرسال، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة أيام ما كان يحدث، ليس صحابي صغير بل نفى بعضهم صحبته، بعضهم أثبت صحبته وبعضهم ينفي صحبته، على عهد ابن الزبير، كان أميرا على الكوفة في زمان ابن الزبير. قال رحمه الله تعالى بسير قد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء المزدلفة جميعا. وبه قال: حدثني حرملة ويحيى تجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه عبد الله بن عمر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة ليس بينهما سجدة أي النوافل، وصلى المغرب 3 ركعات لأنها لا تقصر، وصلى العشاء 2 ركعات أي يعني قصرا. والقصر هذا اختلف أهل العلم هل هو للنسك أم للسفر، وعلى كل حال الذي نراه أنه للنسك، فكل من تمسك معني من تمسك أو يعني أحرم بالحج لو أن يقصر سواء كان من أهل مكة وغيره. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى أي حتى مات رضي الله تعالى عنه. وبسهل مدد قال: حدثنا محمد بن مثنى وصل نسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل الكلام عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وقلنا إن الرواية مختلفة في هذا المكان، منهم من قال بالإقامة فقط، ومنهم من قال بأذان وإقامة، ومنهم من قال بأذان وإقامتين. فقلنا نرجح حديث جابر رضي الله عنه يعني أنه أتم الناس سياقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلذلك قال هو صلى المغرب بأذان وإقامة وصلى العشاء بإقامة، يعني إيه بأذان وإقامة، بأذان وإقامة صار إقامتين وأذان، هذا هو السنة. وأما هذه مثل ابن عمر وكذلك ابن مسعود هذه الأشياء نقول ربما خفي عليهم ذلك أو نسوه. قال بإقامة واحدة، ثم قال ماذا؟ قال رحمه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال صلاهما بإقامة واحدة. وقلنا إن جابرا نرجح رواية جابر ويقول إيه بإقامتين، للمغرب أذان وإقامة وللعشاء إقامة واحدة. فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا يعني محل نظر، والأحاديث في الصحيح، وإذا تعارضت الأحاديث في الصحيح نسلك مسألة الترجيح، وإذا رجح يرجح حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. وبسعيد بن طارق قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري سفيان عن سلمة بن كويل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقلنا إقامتان هو الراجح. وبيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد البجلي بن الأحمسي من الطبقة الرابعة وأبو خالد اختلف في اسمه، قال أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي كذا. قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حتى أتينا جمع أي مزدلفة فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وهذا قلنا إن هذا يعني أن مما نسيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق لنا مثل هذا عن ابن عباس وعن مسعود فلان وفلان ينسون بعض الأشياء، وكلما زاد كلما أتانا من الثقة والصحابة أو ثق الناس إذا زادوا زيادة فزيادة الثقة مقبولة ينبغي العمل بها. فلذلك نقول أرجع الأحاديث هنا في هذا المكان حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بأذان وإقامة ثم أقام للعشاء فصلى بإقامة، هذا هو الراجح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث من أجاثرنا.